أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الطريق الثاني من طرق إثبات الظهور، وهو عبارة عن قول اللغوي. وقلنا إن البحث، السلام عليكم ورحمة الله، في حجية قول اللغوي يجب أن يقع في نقطتين. النقطة الأولى في حجية قوله لإثبات موارد استعمال الكلمة، والنقطة الثانية في حجية قوله لإثبات المعنى الحقيقي أو المعنى الظاهر من الكلمة. وقلنا إن المشهور عند المتأخرين من محققي علماء الأصول هو عدم حجية قول اللغوي في كلا المحورين، يعني لا هو حجة في إثبات الاستعمال، ولا هو حجة في إثبات المعنى الحقيقي أو المعنى الظاهر. فأما النقطة الأولى، حجية قول اللغوي في إثبات وتعيين مورد استعمال الكلمة، خب، ذكروا وجوها لعدم حجيته. كان الوجه الأول ما تقدم في اليوم الدراسي الماضي، وهو أنه لا فائدة ولا أثر عملية لكلام اللغوي إذا عين لنا اللغوي مورد استعمال الكلمة. ماذا يترتب على هذا التعيين؟ لا يترتب على هذا التعيين شيء، لأن مجرد معرفة مورد استعمال الكلمة لا ينفعنا، لا ينفع الفقيه. خب، افرضوا الكلمة ثبت أنه بقول اللغوي ثبت أنه استعملت هذه الكلمة عند العرب في هذا المعنى، أما أنه يترتب على ذلك أنه إذن لابد للفقيه من أن يحمل هذه الكلمة على هذا المعنى، لا، لأن اللغوي لم يشهد بأن هذا المعنى هو المعنى الظاهر من الكلمة أو هو المعنى الحقيقي للكلمة. قال أن هذا المعنى هو المعنى المستعمل فيه الكلمة. خب، فلا يترتب على كلامه حجية الظهور. لو كان يقول أن هذا المعنى هو الظاهر فكان يترتب على كلامه حجية الظهور ونرتب الأثر. كثرة الاستعمال لا يمكن أن لا، ما قال مستعمل. خب، مستعمل الاستعمال أعم من الحقيقة. من المعالم، من كنا نقرأ معالم قالوا لنا الاستعمال أعم من الحقيقة، مجاز هم استعمال، استعمالكم مو منحصر بالحقيقة. فلا أثر، لا يترتب أثر وفائدة على قول اللغوي عندما يقول أن كلمة استعملت في هذا المعنى أو في ذاك المعنى. فإذا ماكو أثر يعني ما إلى معنى أن يكون كلام حج، لا معنى لحجية قوله، لأن الحجية معناها ترتيب الأثر. إذا ماكو أثر لكلامه فلا معنى لحجية كلامه. هذا هو الدليل هم الأول على عدم حجية قول اللغوي في هذا المحور، يعني في النقطة الأولى في تعيين مورد الاستعمال. ولكن قلنا لكن هذا الدليل غير صحيح، وذلك لأنه ليس الأمر كما توهم أنه لا يوجد أثر لكلام اللغوي، بل هناك ثمرات وآثار عديدة يمكن تصويرها في المقام، وهذه الآثار تترتب على تعيين وتحديد موارد استعمال الكلمة من قبل اللغوي حتى لو لم يتعين المعنى الحقيقي. نفس أن قول اللغوي أن هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى أو في هذا المعنى، نفس هذا يترتب عليه يمكن تصوير عدة آثار وفوائد تترتب على هذا. فلو قلنا بحجية قول اللغوي عندما ينقل مورد الاستعمال، حينئذ يترتب عليه الأثر في مقام استنباط الفقيه الحكم الشرعي من النصوص الشرعية في فروض عديدة، نذكر منها هنا خمسة فروض. الفرض الأول هو ما إذا كان تحديد وتعيين مورد الاستعمال من قبل اللغوي تحديدا وتعيينا بنحو الحصر. مثلا إذا قال لنا اللغوي وشهد بأن هذا اللفظ لم يستعمل إلا في هذا المعنى حصر، هو هنا لو قلنا بحجية قول اللغوي يترتب عليه أثر هذا الحكي في مقام الاستنباط، يترتب على كلامه أثر. ما هو ذاك الأثر؟ ذاك الأثر هو أنه يتعين على الفقيه أن يحمل هذا اللفظ إذا ورد في نص شرعي يحمله على هذا المعنى اللي شهد اللغوي به، لأن هو قال ما استعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، فلا يجوز للفقيه حينئذ أن يحمل هذا اللفظ على معنى آخر. احتمال حمله على معنى آخر يزول. لماذا؟ لأنه اللغوي قال هذا اللفظ لم يستعمل إلا في هذا المعنى. خب، هل تحتملون أن يكون هذا اللفظ له معنيان موردان للاستعمال ومع ذلك خفي أحدهما على اللغوي؟ هذا احتمال بعيد جدا، من البعيد جدا أن يكون لهذا اللفظ معنيان وموردان للاستعمال ومع هذا يخفى أحدهما على اللغوي، فهذا الاحتمال غير وارد أنه لعل هذا اللفظ له معنى آخر. فإذا هذا الاحتمال غير وارد يتعين هو ذاك المعنى الذي شهد به اللغوي. فهنا اللغوي ما تعرض للمعنى الحقيقي أو للمعنى الظاهر من اللفظ، تعرض لمورد الاستعمال لكن حصر، بنحو الحصر شهد بأن هذا مورد استعمال الكلمة، فهنا يترتب أثر على كلامه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ما إذا أحرزنا أن هذا اللفظ الوارد في النص الشرعي لم يقصد به بعض معانيه المستعمل فيها. مثلا لو شهد اللغوي بأن موارد استعمال اللفظ ثلاثة، ذكر ثلاث معاني استعمل هذا اللفظ فيها في لغة العرب، شخصها حددها لنا ثلاث معاني، ونفترض أننا قد حصلنا على قرينة في النص الشرعي الذي ورد في هذا اللفظ. حصلنا على قرينة تدل على أن المعنى مثلا الأول والثاني من هذه المعاني الثلاثة غير مقصودين في النص الشرعي. خب هنا يترتب على قول اللغوي أثر في مقام الاستنباط، عندما هو يقول هذه الكلمة استعملت في ثلاث معاني، وهذه الكلمة وردت مثلا في آية أو رواية، ونحن أحرزنا أن المعنى الأول والثاني من هالمعاني الثلاثة ما مقصودة في الآية، ما مقصودة في الرواية. خب يجب على الفقيه أن يحمل اللفظ على شنو؟ المعنى الثالث الذي ذكره اللغوي. هذا أيضا يكون قوله حجة مو من باب تشخيص المعنى الحقيقي، هو ما شخص المعنى الحقيقي أو المعنى الظاهر، شخص مورد الاستعمال، لكن بضميمة إحرازنا أن المقصود ليس هو مثلا فلان معنى وفلان معنى، يتعين علينا أن نحمل اللفظ على المعنى الثالث. هذا أيضا فرض آخر من فروض ترتب الأثر على كلام اللغويين. الفرض الثالث، ما إذا علمنا بأن اللفظ الفلاني لم يستعمل إلا في المعنى الفلاني الواحد، يعني ندري أن هذه الكلمة ليست مستعملة في لغة العرب إلا في معنى واحد، وذاك المعنى الواحد أيضا ندري به نعرفه، وإنما شكنا وترديدنا في حدود ذاك المعنى مو في أصل المعنى. لا شك أن هذا المعنى هو معنى اللفظ في لغة العرب، لكن حدود هذا المعنى شقد؟ هل هذا المعنى الذي استعمل اللفظ فيه في لغة العرب واسع أو ضيق؟ مثلا لفظ الصعيد، لفظ الصعيد لو علمنا وجزمنا بأن هذا اللفظ لم يستعمل في لغة العرب إلا في معنى واحد محدود بحدود خاصة، وهو عبارة عن وجه الأرض، الصعيد يعني وجه الأرض، هذا ندري أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي وهو المعنى الظاهر من اللفظ، ولكن شككنا في أن هذا المعنى الواحد ما هو حده، وجه الأرض ما هو حده، هل هو ضيق ومقيد بالتراب، يعني الوجه الترابي من الأرض فقط هو الصعيد بحيث ما يشمل الوجه الصخري، لو كان وجه الأرض صخرا مثلا هذا مو صعيد بعد، بس الوجه الأرض الترابي هو الصعيد، مضيق ومقيد بالتراب أو لا واسع مطلق وجه الأرض سواء كان وجه الأرض ترابيا أو صخريا أو أي شيء. خب في مثل هذا الفرض لو شهد اللغوي بأن هذا اللفظ قد استعمل في لغة العرب في مطلق وجه الأرض، هنا يترتب على كلام أثر. شلون ما يبي أثر كلامه؟ لو قلنا بحجية قول اللغوي في هذا الفرض فسوف يترتب عليه الأثر في مقام الاستنباط، لأنه يتعين علينا حينئذ حمل هذا اللفظ على هذا المعنى مطلق وجه الأرض اللي شهد به اللغوي. يجب أن نحمل اللفظ الصعيد في آية التيمم مثلا أو في أي رواية وردت فيها هذه الكلمة نحملها على مطلق وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ما يهم أن صخر إذا كان التيمم على الصخر أيضا يجوز، ليس منحصرا بالتراب، لأن المفروض أننا نعلم بأن اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد وهو وجه الأرض، ولكن حده لم يكن معلوما عندنا، وقد شهد اللغوي بأن حده واسع مطلق وجه الأرض. فلو فرضنا حجية قوله إذن يثبت بموجب مجموع علمنا وقول اللغوي، يعني أحدهما نضمه إلى الآخر، من ناحية نعلم بأن هذا اللفظ ليس له إلا هذا المعنى وهو وجه الأرض، من ناحية أخرى اللغوي هم قال أن اللفظ استعمل في مطلق وجه الأرض، فيثبت بمجموع هذين أن المراد بهذا اللفظ في الآية الشريفة مثلا هو المعنى الواسع، وهذا ليس من باب تشخيص المعنى الحقيقي من قبل اللغوي، بل هو من باب تعيين المعنى المستعمل فيه من قبل اللغوي، لأن المفروض هو أننا نعلم بالمعنى الحقيقي الظاهر من اللفظ، ندري به بقطع النظر عن قول اللغوي، ندري به أن المعنى هو معنى واحد وهو وجه الأرض، ولكن الشك كان في إطلاقه وتقييده. خب المطلق والمقيد خب ليس معنيين متباينين، وإنما النسبة بينهما نسبة إطلاق المعنى الواحد أو تقييده. على كل حال هذا هم هو الفرض الثالث من الفروض التي يترتب عليها يترتب فيها الأثر على قول اللغوي. والفرض الرابع ما إذا أدى تعيين موارد استعمال اللفظ من قبل اللغوي أدى إلى إجمال اللفظ صار مجمل. أفرض إذا شهد اللغوي بأن المعاني التي استعمل فيها هذا اللفظ متعددة في لغة العرب، 70 معنى مثلا كما قالوا في لفظ العين مثلا، خب هنا لو قلنا بحجية قول اللغوي يترتب على كلامه الأثر في مقام الاستعمال، مع أنه لم يفعل شيئا اللغوي غير أنه شهد بمورد الاستعمال فقط، ما شخص المعنى الحقيقي ولا المعنى الظاهر، قال معاني المستعملة ذكرها، مع ذلك يترتب أثر على كلامه. ليش؟ لأنه يتردد اللفظ حينئذ عندنا بين أكثر من معنى ويصبح مجملا، وعلى الفقيه حينئذ أن يتعامل مع هذا اللفظ معاملة المجمل. المجمل شلون يتعاملون وياه؟ المجمل لا يحمل على شيء من معانيه إلا مع القرينة، مثل لفظ القرء، مثل لفظ العين، مثل لفظ المولى وأمثالها، لا يحمل على شيء من معانيه إلا مع القرينة. وأما إذا لم تكن هناك قرينة على شيء منها فسوف يكون النص الشرعي اللي ذكر في هذا اللفظ مبتلى بالإجمال، ويكون حكمه حكم فرض فقدان النص. شلون إذا فقدنا النص والدليل الاجتهادي ماذا نفعل؟ نرجع للأصل العملي. كذلك هنا لم نفقد دليل الاجتهادي، لم نفقد النص، موجود النص لكن مجمل، هم نفس الشيء، هم نرجع إلى الأصل العملي. هذا أيضا من الموارد اللي تترتب أثر، تترتب فائدة على قول اللغوي، وليس من باب تشخيص المعنى الحقيقي من قبل اللغوي، وإنما من باب تعيين مورد الاستعمال لأن المفروض في هذا الفرض أن اللغوي لم يعين المعنى الحقيقي، وإنما ذكر هذه المعاني بوصفها مستعمل فيها اللفظ، ما قال حقيقي أو مجاز أو ياهو حقيقي ياهو مجاز. هذا أيضا الفرض الرابع. والفرض الخامس ما إذا أدى تعيين مورد استعمال اللفظ من قبل اللغوي أدى إلى ثبوت كون المستعمل فيه معنى حقيقيا، وذلك فيما إذا علمنا بأن استعمال اللفظ في هذا المعنى مساوق ومساو لكونه معنى حقيقيا، باعتبار أنه لا توجد علاقة مصححة للمجاز بين هذا المعنى وبين المعنى الآخر الذي نعلم من الخارج بأن اللفظ قد استعمل فيه. مثلا افرضوا علمنا من الخارج، نحن علمنا بأن لفظ المولى قد استعمل في لغة العرب في العبد، هذا ندري به احنا بغض النظر عن كلام اللغوي، احنا ندري به أن العرب استعملت لفظ المولى في العبد، وجاء اللغوي وشهد لنا بأن لفظ المولى استعمل في لغة العرب في السيد، خب هنا لو قلنا بحجية قول اللغوي فسوف يترتب الأثر عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي، لأنه يثبت بموجب قوله يثبت أن المعنى الذي شهد به هو يعني السيد، يثبت أن السيد معنى حقيقي للمولى، مع أن اللغوي ما قال، ما تكلم عن الحقيقة والمجاز، قال استعمل اللفظ في السيد، لكن احنا يثبت عندنا أنه السيد معنى حقيقي للكلمة. لماذا؟ لفقدان العلاقة المجازية بين هذا المعنى يعني السيد وبين ذاك المعنى الأول اللي احنا ندري به وهو العبد، شو العلاقة بينهما؟ إذن هذا المعنى ليس مجازا، إن لو كان هذا المعنى يعني السيد مجازا خلا بد من وجود شنو علاقة مصححة للتجوز بينه وبين ذاك المعنى الأول اللي ندري به وهو العبد، وأي علاقة مصححة للتجوز بين هذين المعنيين؟ ماكو علاقة. فنعلم أنه هذا المعنى معنى آخر مو مجاز، يعني معنى السيد معنى آخر لللفظ حقيقي، ذاك معنى وهذا هم معنى، يعني بالتالي يثبت كون اللفظ مشتركا لفظيا ويتعامل الفقيه معه معاملة المشترك اللفظي، هذا صار أثر في مقام الاستنباط. هذه خمسة فروض وليست هي ذكرناها على سبيل الحاصر، لا، جملة هذه من الفروض والثمرات المتصورة التي تترتب على تعيين اللغوي مورد الاستعمال وقد إذا فكرتم تحصل فروض وثمرات أخرى أيضا. إذن فهذا الوجه الأول يعني الدليل الأول للمشهور الذين قالوا بعدم حجية قول اللغوي دليلهم الأول هذا أنه ما بفائدة ما بثمر، هذا الدليل اتضح أنه دليل غير صحيح. كم من أثر يترتب على شهادة اللغوي بموارد استعمال الكلمة؟ إذن يعقل جعل الحجية لقول اللغوي ولا يكون جعل الحجية له لغوا بفائدة كما رأينا، مو لغو. هذا الدليل الأول مالهم باطل. الدليل الثاني من أدلتهم على عدم حجية قول اللغوي هو أن قول اللغوي في مقام تعيين موارد استعمال اللفظ هذه في الواقع شهادة بموضوع خارجي، والشهادة في الموضوعات الخارجية يعتبر فيها ما يعتبر في الشاهد من العدالة أولا والتعدد ثانيا، يعني شاهدان عادلان، يعني بينة، يعني لا بد من بينة شرعية حتى تكون الشهادة في الموضوعات الخارجية حجة. شهادة اللغوي بأن مثلا اللفظ الفلاني مستعمل في المعنى الفلاني عند العرب، هذه شهادة بموضوع خارجي، مو شهادة بحكم شرعي، مو خبر واحد عن حكم شرعي، مو مثل زرارة يخبرنا عن مثلا أن الإمام الصادق قال كذا وكذا، لا، شهادة بموضوع خارجي. والشهادة في الموضوعات الخارجية ليست حجة إلا إذا كانت عبارة عن شهادة شاهدين عادلين. إذن مجرد قول اللغوي أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى هذا ليس حجة شرعا، إلا إذا كان عادلا وانضم إلى قوله قول شاهد عادل آخر أيضا ذاك الثاني هم قال نفس الشيء، حينئذ يكون حجة. فمجرد قول اللغوي ليس حجة، هذا هو الدليل الثاني عندهم على عدم الحجية. هذا الدليل أيضا غير صحيح، وذلك لأننا لا نشترط في باب الشهادة في الموضوعات الخارجية لا نشترط لا العدالة ولا التعدد. الشاهد إذا شهد بموضوع خارجي فيكفي أن يكون ثقة ولو كان واحدا، خبر الواحد الثقة حجة عندنا في الموضوعات الخارجية أيضا كما هو حجة في باب الأحكام الشرعية. وهذا أمر بحثناه مفصلا سابقا في إحدى جهات البحث في حجية خبر الواحد، حجية الخبر في الموضوعات بحثناها مفصلا وانتهينا إلى هذه النتيجة. إذن فهذا الدليل أيضا غير صحيح عندنا. الدليل الثالث لهم على عدم حجية قول اللغوي ما ذكره الأخوند المحقق الخراساني رحمه الله، ظاهرا هم في الكفاية وإن كان عنوان الكفاية ما كاتبه هنا، وهم ذاكره أيضا في حاشيته على الرسائل صفحة 151 طبعا الحجرية. طبعا على كل حال ماذا قال في هذا الدليل الثالث؟ قال إن الرجوع إلى اللغوي، احنا ليش نرجع إلى اللغوي؟ باعتباره من أهل الخبرة، باعتباره من أهل الخبرة والصناعة في هذه المسألة. خب، فإذا كان من باب حجية قول أهل الخبرة، ومن الواضح أن الرجوع إلى أهل الخبرة وحجية قولهم عند العقلاء هذا إلى شرط، وشرطه عبارة عن حصول الوثوق والإطمئنان من قول أهل الخبرة. قول أهل الخبرة يكون حجة إذا حصل لنا الإطمئنان من كلامه، إذا حصل لنا الوثوق من كلامه. وأما إذا لم يحصل الإطمئنان والوثوق ليس قول أهل الخبرة حجة. خب، اللغوي هم نفس الشيء، إذا حصل لنا الإطمئنان والوثوق من كلامه، خب، فهذا الإطمئنان حجة. أما إذا لم يحصل الإطمئنان فلا يكون حجة، لأن حجية قول أهل الخبرة إنما هي مشروطة بحصول الإطمئنان والوثوق. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه أيضا يمكن النقاش فيه بأنه نتساءل ماذا تقصدون بقولكم أنه يشترط حصول الوثوق والإطمئنان في حجية قول أهل الخبرة؟ ايش تقصدون بهذا؟ هل أن مقصودكم هو أن أصل كبرى حجية قول اللغوي، عفوا حجية قول أهل الخبرة، أصل كبرى حجية قول أهل الخبرة هذه مشروطة بحصول الوثوق والاطمئنان؟ كل مكان، في كل موارد قول أهل الخبرة تتكلمون بمثل هذا الكلام، تشترطون حصول الوثوق والاطمئنان؟ إذا كان هذا مقصودكم فمن الواضح أن هذا خلاف الواقع، خلاف ما صدر منكم، يعني من المحقق الخراساني نفسه ومن غيره من الأصوليين. صدر منهم ماذا؟ صدر منهم تطبيق كبرى حجية قول أهل الخبرة، طبقوها على موارد من دون أن يشترطوا حصول الوثوق والإطمئنان من قول الخبير في تلك الموارد. ومثاله البارز المفتي في باب الاجتهاد والتقليد، أليس قول المفتي حجة بشأن العامي؟ حجة، يقلد، هذا يقلد وذاك المقلد، قوله وفتواه حجة. خب، حجية قول المفتي من باب حجية قول أهل الخبرة باعتبار أن المفتي خبير بهذا الفن والعامي عامي، فمن باب حجية قول أهل الخبرة نقول بحجية قول المجتهد على العامي، ولا يشترط حصول الوثوق. يعني العامي يجب أن يحصل له الوثوق بكلام المجتهد، يلا يجوز لي يقلد، ما حد يشترط حصول الوثوق. ثم من أين يحصل له الوثوق؟ هو شمدري أصلا، هو شم عرفه حتى يحصل له الوثوق والإطمئنان بالحكم الشرعي؟ العامي جاي يقول له الحكم الشرعي هذا، الغسل يجب أن يكون هالشكل، الوضوء يجب أن يكون هالشكل، الصلاة يجب أن تكون. إذا اشترطنا في حجية قول المجتهد على العامي حصول الوثوق والإطمئنان، خب سددنا باب التقليد. وهكذا في سائر صغريات هذه الكبرى وتطبيقاتها. إذن فلو كان مقصود الآخوند أنه أصل حجية قول أهل الخبرة مشروطة حصول الوثوق هذا خلاف ما صدر منه ومن غيره من الأصوليين. وإن كان المقصود شيئا آخر يأتي ذكره غدا يوم السبت إن شاء الله، فهم لنا معه كلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.